السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا شيخ. ممكن كلمة أول مرة في تونس، انطباعك وأنت أول مرة في تونس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعض اللحظات عندي لن تنسى في حياتي، من هذه من لحظاتي الحية في حياتي لحظة وصولي إلى تونس، كما يقول شوقي: قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا. أنا أسجل الآن التويتر كلمة صدقني، لأن أحد الشباب الآن عانقني بكى، ما علمت وجاءت الدموع أن البكاء إلا في الفراق، لكن اليوم اكتشفت أن البكاء هو وقت اللقاء، مثل ما اكتشفت أنتم التونسيون براعة اختراع في الحرية والعدل وإزالة الظلم والطاغوت من الأرض، فصرتم أئمة في الدنيا للربيع العربي والإسلامي والنبوي. أما جمعية الفرقان فتحية خاصة لها من قلبي، والذي يجمعني بها هو ما جمع أبو بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشركم في جمعيتكم وفي غيرها من الجمعيات التي تحمل الكلمة الطيبة والفكر الرشيد، أن لكم إخوة في الحرمين، في مهبط الوحي، في مولد الملة المحمدية، يبلغونكم السلام. ما سمع بنا عالم أو مسؤول أو إعلامي أو طالب علم أو مثقف إلا قال بلغوا أخواننا في تونس، هم يترقبون الآن. لذلك سامحوني ومرسل رسائل، لأن زيارتي لتونس ليست زيارة لأي بلد. كنا من سنوات نمني أنفسنا نرى أرض بن خلدون والطاهر بن عاشور وابن القاسم الشابي، وكنا نقرأ نحن في المتوسط والثاني وتاريخ تونس وجغرافيا تونس وأفكار تونس، ولكن رأيناه قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي وأحسن بكم إذا خرجكم من السجن وجاء بكم من البدو. والحمد لله رب العالمين على هذا اللقاء، وإنها فرصة تاريخية كبيرة، وأريد أن يسود التسامح والألفة والمحبة والعدل، لأن تونس لكل التونسيين، ولكل إنسان حق أن يعيش كريما وحرا ومحترما في أرضه. وديننا والحمد لله كفل للجميع، حتى من خالفنا في فكره. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر، ليس عندنا شيء نرغم به أفكار ولا الناس ولا العقول، عندنا كلمة طيبة وبسمة راقية ومنهج رباني واضح، لأن أدلة المنهج تحمل الإقناع في نفسها، ما تحتاج إلى إرهاب فكري، هي تحتاج فقط إلى حسن عرض. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والحقيقة أني سوف إكراما لجمعية الفرقان أقول بعض الأبيات من تونس، من قصيدة تونس الجديدة، والآن هي تنشر في الفيسبوك، الآن نشرت الآن وفي بعض الصحف اليوم: لوقفة يا تونس الخضراء وتحية وقصيدة عصماء، وقفت لك الدنيا وصفق أهلها كل الوجود تعجب وثناء، ألبو عزيزي فيك أشعل ثورة سارت لروعة ذكرها الأنباء، وتوقف التاريخ يمدح أمة شهدت على أمجادها الأحياء، والتونسيون الكرام تقدموا صف الخلود وكلهم شهداء، كسروا قيود الظلم يوم توحدوا فارتجت الزرقاء والغبراء، ألبو عزيزي هدس الحضلالة عتباته التضليل والإغواء، يا تونس الخضراء أي رسالة توفي جلالك أنت يا عذراء، يا بهجة الدنيا ووجه جمالها السحر والإشجاع والإغراء، فعلى عيونك للدهور ملاحم فوق الحواجب للمدى، أسماء من ألف خلدون وعاشور ومن تاريخ مجد كله علياء. سوف تتم القصيدة الأمسية هذه الليلة، لكن في آخرها: يا تونس الخضراء والبيضاء والزرقاء والحمراء، أما الخضار فحسن طلعة أرضكم روض ونهر راقص ورواء، وبياض إيمان العقيدة فيكم أنتم لملة أحمد أبناء، زرقاء من ضعف الجمال سماؤكم فنجومها فوق الأنام بهاء، حمراء من دم مجدكم وجهادكم أسد النضال فكلكم شرفاء. بارك الله فيك يا شيخ ومرحبا بك في تونس. الله يجزاكم خير، شكرا على الاستقبال، وسلموا على الجميع، وأننا نحبكم في الله. أحبك الله.